وهذا كما قدمت لمكانة الرؤية ومنزلتها، وأن الرؤية جزء من النبوة كما جاء في الحديث لم يبق من النبوة إلا المبشرات، ثم بين أن المبشرات هي الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فإذا دخل هذه الكذب فأمر جد خطير، ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن فعل ذلك أو ادعى ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.